بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند الشروط في البيع، وقلنا إن الشروط في البيع إما صحيحة وإما فاسدة. فأما الصحيح فذكر المصنف منها نوعان. النوع الأول قلنا هو شرط لمصلحة العقد، شرط لمصلحة العقد، وهذا له أمثلة كثيرة، منها كاشتراط تأجيل الثمن، ومثل اشتراط الرهن، ومثل اشتراط الضامن، ومثل اشتراط صفة معينة في السلعة. كل هذا هو من الشروط التي تكون لمصلحة العقد. النوع الثاني من الشروط الصحيحة هو شرط منفعة معلومة في العقد أو في السلعة، شرط منفعة معلومة في السلعة أو في المبيع. مثال ذلك قول المصنف: ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين. قال: ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره إذا كان مثل حطب، أو خياطته إذا كان قماش، أو تفصيله. يصح أن يشترط المشتري على البائع أن يحمل المتاع ويوصله إلى مكان معين. هذا من أي الأنواع؟ نقول: هل هذا لمصلحة العقد أم هو شرط منفعة معلومة في العقد؟ منفعة معلومة في العقد. اشترى منه الدار واشترط عليه أن يسكنها مجانا، البائع يقول له: نعم أبيعك الدار بمليون، لكن تبقى الدار عندي سنة، أسكنها مجانا سنة. منفعة معلومة في العقد تسمى. كذلك لو شرط عليه أن يحمل البضاعة ويوصلها إلى مكان معين، منفعة معلومة في المبيع. أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله، اشترى منه القماش وشرط عليه: أنا اشتري منك هذا القماش بكذا، لكن شرطي عليك أن تخيط هذا القماش. شرط منفعة معلومة في المبيع. هل يصح هذا؟ نحن ذكرناه في ضمن ما يصح، أليس كذلك؟ لكن في المذهب أن مثل هذا النوع وهو المنفعة المعلومة في المبيع يصح بشرط أن يكون شرطا واحدا، ولذلك أكتب عندها: بشرط أن لا يجمع بين شرطين من هذا النوع. يعني على المذهب أنه ما يصح أن يقول له: أشترط عليك أن تحمل البضاعة إلى المكان الفلاني وتفصل القماش مثلا، أو أن تفصل هذا القماش وتخيطه، أو تحمل هذا الحطب، تكسر هذا الحطب وتحمله. يعني لا يجوز عندهم في المذهب ولا يصح أن يجمع بين شرطين من أي نوع، من الثاني ولا من الأول؟ نتكلم في الثاني، نحن من الثاني وهو المنفعة المعلومة في المبيع. أما الأول اللي هو إيش ضابط، إيش قلنا؟ شرط لمصلحة العقد. يمكن أن يجمع بين أكثر من شرط، نعم ممكن يشترط عليه صفة معينة في السلعة، ويشترط عليه كذلك كفيل، ويشترط رهن، يمكن كل ذلك. إذن بشرط أن لا يجمع شرطين من هذا النوع. والآن أمثل لكم مثال: اشترى إنسان من شخص سيارة، فاشترط عليه أن تكون هذه السيارة لونها أبيض، هذا من أي الأنواع؟ منفعة معلومة أم شرط لمصلحة العقد؟ لمصلحة العقد. الأول أن تكون السيارة بيضاء، أن تكون موديل كذا، موديل 2005، هذا شرط إيش؟ من الأول ولا من الثاني؟ من الأول. وأن تكون هذه السيارة، وأن يأخذ بايع السيارة الآن يشترط يقول: وأن أخذ هذه السيارة أبقيها عندي 3 أيام استعملها ثم أعطيك إياها. هذا من أي نوع من الشروط؟ من الثاني المنفعة المعلومة، أو أن أبيعك هذه السيارة بشرط أن هذه السيارة أحمل فيها العائلة وأذهب بهم إلى مكة، ثم هذا من الثاني. إذا اتضح بين الفرق بين الأول والثاني، ننتقل بعد ذلك إلى الشروط الفاسدة. قال المصنف: فصل. والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، يعني في الحديث الذي نهي عنه في الحديث. إذن هذا النوع من الشروط وهو الفاسد، ما هو ضابطه؟ ضابطه نكتب شرط عقد آخر. إذا اشترط عقدا آخر فهذا شرط فاسد يبطل العقد. إيش يعني شرط عقد آخر؟ يعني هو الآن العقد اللي عندنا عقد إيش؟ عقد بيع. هذا عقد بيع الآن، فلو اشترط في عقد البيع الذي نحن بصدده عقد بيع إيش؟ سيارة قيمتها كم؟ 10,000. خلونا من أول، إحنا السيارة قيمتها 10,000، 50,000، 100,000، الأرقام الفلكية ما نريدها، 10,000 قيمة هذه السيارة، 10,000، واتفقنا على البيع، على البيع والشراء بين البائع والمشتري، فشرط أحدهما على الثاني يقول نعم أبيعك السيارة لكن بشرط تبيعني مثلا ليش؟ تبيعني الدابة اللي عندك اللي في البيت، تبيعني الشاه اللي في البيت. الآن شرط عليه عقد ثاني كشرط بيع آخر، أو سلف أو قرض، أو سلف أو قرض، يعني أشتري أبيعك هذه السيارة ب10,000 بالاتفاق بشرط أن تسلفني أو تقرضني أو تؤجر لي بيتك أو تشاركني أدخل معك في الشركة الفلانية، أو صرف للثمن أن تصرف لي، أو قال وهو بيعتان في بيعة المنهي عنها، طبعا أو أي عقد آخر غير هذا العقد. إذن إذا حصل عقد على شراء أو بيع فعند ذلك نقول لا يجوز أن يشترط عليه عقدا آخر، سواء العقد الآخر كان بيع آخر أو كان إجارة أو أي شيء آخر كذلك. قال لأن اشتراط عقد آخر هو البيعتان في بيعة الذي ورد في الحديث النهي عنه، أنه لا يحل بيعتان في بيعة. قال المصنف: وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك، يعني أبيعك السيارة ب10,000 بشرط أن تزوجني ابنتك. انتبه، مو تزوجني ابنتك يعني بدون مهر، لا بمهر وكل شيء، لكن قبولك، لا أبيعك حتى توافق على الزواج، على مشروع آخر، على مشروع الزواج، أو توافق على أن تبيعني شيء آخر. أبيعك بشرط أن تبيعني شيء ثاني. صحيح أن البيع الثاني له قيمة مستقلة وكذا، لكن ما هو الآن الإشكال؟ الإشكال أنه يشترط عليه أن يوافق على عقد آخر، الموافقة على العقد الثاني، أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي، نعم، أو تنفق على عبدي أو دابتي، أو تنفق على دابتي، كل ذلك اشتراط عقد آخر. طيب اشتراط عقد آخر ما حكمه؟ يبطل البيع. لا يعني فاسد ولا صحيح؟ فاسد. ما هو الفاسد؟ الشرط ولا العقد كله؟ والعقد، العقد صحيح؟ هكذا قال المصنف؟ إيه مبطل العقد. هذا الشرط عندهم يبطل العقد، هو فاسد ومبطن للعقد. لماذا؟ يقول هذا لسببين. السبب الأول يقول أنه منهي عنه، بيعتان في بيعة هذا منهي عنه، ولهم تعليل غير الدليل، لهم تعليل. ما هو التعليل؟ التعليل يقولون أنه مثل هذا الشرط يفضي إلى أي شيء؟ يفضي إلى الجهالة في الثمن. كيف يفضي إلى الجهالة في الثمن؟ نعود للمثال، العقد ينصب على ماذا؟ على شراء سيارة ب10,000 كذا، سيارة ب10,000، واشترط عليه في أثناء العقد قال نعم أبيعك السيارة ب10,000 في مقابل أن تؤجر لي الشقة التي في العمارة الفلانية تأجرها علي بأجرة كذا، أصبحت 10,000 مقابل ماذا؟ مقابل إيش؟ مقابل شيئين، مقابل السيارة ومقابل الموافقة على تأجير الشقة، مش مقابل إيجار الشقة، الشقة لها إيجارها المستقل، لكن مجرد الموافقة على هذا العقد الثاني. طيب قلنا هذا العقد الثاني أسقطناه، إذا أسقطناه أليست الموافقة على هذا العقد الثاني له مقابل في الثمن؟ لأن الثمن 10,000 ما جاءت 10,000 هكذا عبث، جاءت بإيش؟ لأنه في سلعة وفي موافقة على عقد ثاني. يقول فإذا ألغي هذا العقد الثاني فالواجب أن يسقط ما يقابله في الثمن. طيب كم الذي يقابله في الثمن؟ ما هو معروف لأنه ما نص على تفصيل هذا. فقالوا إذن هنا جهالة في الثمن. فهمت التعليل؟ طيب يا شيخ أكمل. قال ومن باع ما يذرع على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع. نعم صح البيع، ولكل الفسخ. الفسخ من باع ما يذرع على أنه 10 فبان أكثر من 10 أو أقل من 10 هل يصح البيع؟ الجواب قال يصح البيع. كأن يبيع مثلا لفة قماش، قال بيعك هذه لفة القماش المتر بريال وفيها 10 أمتار، فأخذ وافق على ذلك، لما جاءوا يمتروا وجدوها 11 مترا أو 9 أمتار، يصح هذا العقد أم لا؟ قال المصنف إيش؟ قال إيش أخواني؟ يصح ما في إشكال. ولكل الفسخ. طيب لماذا الفسخ؟ يقول قد يكون للمشتري غرض في 10 مش في 9 ما تحقق له الغرض، تفوت عليه مصلحة. فهمت علي؟ هو يحتاج قماش 10 أمتار، لو اشترى 9 أمتار تورط لأنه ما يحقق له الغرض، فله أن يفسخ. أما العقد يقول صحيح لعدم الجهالة. هل هنا جهالة؟ لا، يقول ما في جهالة. لماذا؟ لأنه معروف قيمة المتر أنه بريال، وكل متر قيمة ريال، ما في إشكال. ثم بعد ذلك إن ظهر الأمتار أكثر أو أقل يحاسبه على عدد الأمتار الظاهرة، وإن كانت هناك مصلحة تفوت على البائع أو على المشتري فلكل واحد منهم أن يفسخ هذا البيع. تفضل. قال باب الخيار. ما هو الخيار؟ الخيار تعريفه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. ومعنى هذا الكلام طلب خير الأمرين الإمضاء أو الفسخ يعني إعطاء حق الإمضاء وحق الفسخ. حق الإمضاء أو الفسخ في العقود لا يكون إلا بسبب أسباب محددة. المصنف ذكر هنا 7 أسباب. 7 أسباب تبيح ماذا؟ تبيح الفسخ. وتبيح الإمضاء ولا ما تبيح الإمضاء؟ نعم، يصبح للعاقد حق الإمضاء أي المضي في هذا العقد، وحق الفسخ أن يفسخ هذا العقد. ما هي أقسام الخيار؟ أقسام الخيار يعني أنواع الخيار، يعني الأشياء، أسباب الخيار، الأشياء التي تعطي للإنسان حق الخيار في أن يمضي العقد أو يفسخ العقد. هناك 7 أنواع قال المصنف وأقسامه 7. قال وأقسامه 7، أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه. خيار المجلس جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فثبت خيار المجلس. ما هو خيار المجلس؟ خيار المجلس هو حق الإمضاء أو الفسخ ما دام الاثنين يعني العاقدان في المجلس، لم ينفض المجلس. إذا حصل عقد البيع في المجلس وانتهى ماذا؟ مش المجلس، انتهى العقد. بمعنى قال بعتك، حصل الإيجاب وحصل القبول فقال قبلت وهما في المجلس، وحصل تسليم السلعة واستلام الثمن وهم ما زال في المجلس، هل الخيار قائم أم لا؟ الخيار قائم. الخيار قائم لمن منهما؟ للاثنين. طيب متى ينتهي هذا الخيار؟ إذا قام من هذا المجلس وتفرق، قام أحدهم وخرج وتفرق من هذا المجلس، أصبح البيع لازما. قبل التفرق البيع نقول جائز وليس بلازم، بيع جائز. ما معنى بيع جائز؟ جائز يعني يجوز فسخه ويجوز إمضاؤه، فليس بلازم. لماذا هو جائز؟ ما هو سبب جوازه؟ خيار المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب، إذا حصل العقد والإجاب والقبول وتسليم الثمن والسلعة في المجلس، وبعد ذلك والشهود وشهد الشهود ووقعوا جميعا وكتبت في هذا مبايعات مكتوبة وهما في المجلس، يحق لكل واحد منهما أن يفسخ هذا البيع. واضح هذا؟ يفسخ البيع ويقول خلاص هذه الأوراق اللي كتبناها مزقوها، لا أريد البيع، هاتوا فلوسي وخذوا سلعتكم. يمكن هذا أم لا؟ نعم، ما دام في المجلس. واضح المسألة هذه؟ وهذه المسألة قد لا تطبق كثير. بعض الناس إذا وقع العقد يظن خلاص لازم، فهمتوا؟ ما يستطيع أن يرجع. لا، يستطيع أن يرجع ما دام هو في المجلس. متى يصبح العقد لازم في هذه الحالة؟ إذا إيش؟ إذا تفرق، هذا واحد، وفي أشياء ثانية قبل أن يتفرق. إذا أسقط الخيار، إذا اتفق الاثنين قالوا الآن إحنا ممكن أي واحد فينا يبطل، فإيش رأيكم نتفق أن نسقط خيار المجلس، خلاص نلغيه، نجعل العقد لازم، يصح ذلك؟ طيب، السؤال: خيار المجلس هل يحتاج إلى اتفاق مسبق قبل العقد؟ يعني نتبايع على أن يكون بيننا خيار مجلس، أم أن خيار المجلس يوجد في كل عقد والأصل وجوده؟ الأصل وجود، ما يحتاج إلى اتفاق مسبق. يعني لو أن أحد المتبايعين كما ذكرت في المثال السابق بعد أن تم البيع والاستلام وكل شيء وهما في المجلس قال قررت الفسخ، هاتوا فلوسي أريد أن أذهب، ما عاد أبغى، فهل يقول له الطرف الثاني لا نحن لم نتفق على خيار المجلس؟ لا، ما يقال له هذا، لأن الأصل هو وجود خيار المجلس، وإسقاطه يحتاج إلى إيش؟ إلى اتفاق. إسقاطه يحتاج إلى اتفاق. إسقاطه كيف يحتاج إلى اتفاق؟ يمكن أن تتبايع مع شخص تقول أشرط عليك شرط أن نسقط خيار المجلس من قبل البيع، فإن وافق بهذا الشرط وقال بعتك فقلت قبلت، في خيار مجلس أم لا في هذه الصورة الأخيرة؟ لا خيار المجلس، لذلك لا يستطيع أحد أن يلغي. طيب، قال المصنف: أحدهما خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا، يعني بأبدانهما، من غير إكراه. لو تفرقا بإكراه هل هذا التفرق معتبر أم لاغي؟ لاغي، إذا فرقا بالإكراه فلهذا التفرق لاغي، لا قيمة له، كأنهم ما تفرقوا، يعني يبقى الخيار. إذن لابد أن يتفرقا باختيارهما وليس بإكراه عليهما أو على أحدهما. طيب، قال المصنف: ما لم يتبايعا على ألا خيار. نعم، هذه واحد، هذه الصور. الآن سيذكر الصور التي يسقط فيها خيار المجلس. ما لم يتبايعا على ألا خيار للمجلس، فإن تبايعا على ألا خيار في المجلس وحصل الإجاب والقبول يصبح العقد جائز أم لازم؟ لازم. هل يمكن لأحدهما أن يفسخ؟ يفسخ بسبب خيار المجلس؟ لا، بسبب آخر يمكن، الله أعلم، نشوف إيش فيه، قد يكون في العقد سبب آخر يفسخه أو يبيح الخيار. إذن ما لم يتبايع على ألا خيار، هذا الأول. والثاني: أو يسقطاه بعد العقد. يسقطاه بعد العقد، إيش الفرق بين الأول والثاني؟ الأول تبايع على ألا خيار، فبمجرد العقد أصبح لازما، يعني لم يكن خيار أصلا لأنه أسقط من قبل العقد. الثاني يسقطوه بعد العقد، أن يسقطاه بعد العقد، يعني تبايع فالخيار موجود ثم اتفق على إلغائه. واضح الفرق بين الاثنين؟ نعم. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. هذه صورة ثالثة، إن أسقطه أحدهما بقي الخيار للثاني، خيار المجلس، تم البيع وتبايع وهما في المجلس، الخيار للاثنين، فقال أحدهما أما أنا فأسقطت خياري، أصبح الخيار لمن؟ للثاني. فالذي أسقط خياره لو أنه قال أريد أن ألغي البيع يقال له إيش؟ لا خيار مجلس في حقك لأنك أسقطته. أكمل. قال: وينقطع الخيار بموت أحدهما. نعم، بمعنى وهما في المجلس الخيار لهما، مات أحدهما انقطع الخيار، إذن التفرق يقطع الخيار، والموت يقطع الخيار. لماذا؟ لأن الموت فرقة، ما لم يتفرق يشمل بالموت، هذا معنى. نعم، خلاص يصبح لازم، مات أحدهما في أثناء المجلس ما يصبح من حق، يعني لا يحق لأحد أن يفسخ بعد ذلك، لأن العقد أصبح لازما، يعني ماضي، انتهى البيع، ما يستطيع أن يرجع أحد من يعني الطرف الثاني، ما يستطيع أن يرجع، ولا ورثة اللي مات، ما يأتي ورثة الميت يقول لا نريد أن نفسخ البيع لأن أبانا مات في المجلس وكان له الخيار. لا، مدام ما طالب به قبل الموت لا، ليس له الخيار. طيب، قال إذن الموت يقطع الخيار، أكمل. لا بجنونه. طيب لو جن أحدهما في المجلس هل نقول تفرق الآن؟ يقول لا، الجنون ليس تفرق، هذا معنى الجنون ليس تفرق. طيب، ماذا يفعل المجنون؟ المجنون لو جن في المجلس يقول يبقى له خياره. نعم، وهو على خياره إذا أفاق، معنى إذا أفاق من جنونه يبقى على خياره، فإذا أفاق وتفرقوا بعد أن أفاق انقطع الخيار، نحن ما زلنا في خيار المجلس. نعم، وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. خشية الاستقالة تحرم الفرقة، يعني إذا تبايع يقول لا يجوز أن يقوم ويتفرق من هذا المجلس حتى يصبح العقد لازم، يقول هذا لا يصح. لماذا؟ يقول إن ورد في هذا حديث نهى أنه لا يحل، يقول لا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، لكن هذا الحديث معارض بفعل ابن عمر، فيقولون أنه كان ابن عمر إذا اشترى قام وفارق حتى يعني يلزم البيع، ويجيبون عن حديث ابن عمر يقول لا، إذن ابن عمر ما بلغه النهي الذي ورد في ذلك. فلذلك قال المصنف تحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، يعني إذا تبايعوا واحد فيهم يقول هي مع السلامة أنا أخرج من الغرفة عشان إيش يصبح البيع لازم، يقول لا يبقى، فإذا تفرق بطبيعتهم فبها انتهى الآن من خيار المجلس، انتقل إلى خيار آخر وهو خيار الشرط. قال الثاني خيار الشرط. نعم، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة. هذا الخيار خيار الشرط الأصل عدمه، ما هو؟ أن يشترط أحدهما على الآخر أو يشترط الاثنان الخيار مدة معلومة، كان يشتري منه مثلا السيارة ويقول لي الخيار ولك الخيار أنت أيضا، أن خيار لنا الخيار أن نرجع في هذا البيع مدة 3 أيام أو يومين أو 5 أيام أو أسبوع، واضح هذا؟ هذا الخيار ما هو منشأه؟ المجلس ولا الشرط الذي اشترطه أحدهم على الثاني؟ الشرط، يسمى خيار الشرط. فإذا أن يشترط الاثنين أو أن يشترط أحدهما الخيار لمدة معلومة فيصح وإن طالت هذه المدة. لكن تبيه، اشتريت السيارة وكان بيننا خيار لمدة أسبوع، في هذه المدة مدة الأسبوع العقد جائز أم لازم؟ جائز. فاهمين ايش يعني جائز؟ يعني يجوز فسخه، ما هو لازم. لازم خلاص لا يمكن ان يفسخ الا بسبب مسوغ شرعي، فالعقد جائز الان في مدة الخيار، العقد جائز، واضح؟ ما دام ان العقد جائز معناه انه لا يجوز لاحدهما ان يتصرف فيما تحت يده، فالمشتري ما هو الذي تحت يده؟ السيارة. والبائع ايش اللي تحت يده؟ الثمن. فلا المشتري يتصرف في السلعة ولا البائع يتصرف في الثمن. لماذا؟ لأن العقد ليس بلازم واحتمال الفسخ وارد. فإن تصرفت في السلعة أخذت السيارة وفي خيار لمدة أسبوع، فأخذت السيارة وذهبت وبعتها، أليس من الوارد والممكن أن ينقض هذا البيع؟ ممكن يتصل صاحب السيارة يقول أريد السيارة خلاص أنا ألغيت البيع. فلذلك إذا لتعلق السلعة بحق الغير لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها، وكذلك البائع لتعلق هذا الثمن بحق الغير لا يجوز له أن يتصرف في الثمن، واضح المسألة هذه؟ حتى يصبح البيع لازم، فإن أصبح البيع لازما عند ذلك لكل منهما أن يتصرف في السلعة. قال المصنف لكن يحرم تصرفهما في الثمن. نعم. والثمن مدة الخيار. والمثمن، صلح العبارة، العبارة فيها خطأ. ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن. المثمن ما هو؟ السلعة. مدة الخيار. لماذا؟ ليش ما يحرم ولا يجوز؟ نقول لتعلقه بحق الغير. لتعلقه بحق الغير. نعم. وينتقل الملك من حين العقد. هذا الكلام قاله المصنف ليش؟ لأننا إذا قلنا إنه يحرم التصرف في السلعة، قد يفهم البعض أن الملك لم ينتقل، فهل الملكية انتقلت أم لا؟ الجواب نعم، انتقلت الملكية من حين العقد، لكن مع كونك مالك لا تتصرف لاحتمال أن ينقض هذا الملك. بس هذا هو، هذا معنى قوله وينتقل الملك من حين العقد. وينبني على هذا أنه ما يحصل للسلعة من زيادة منفصلة تكون من حق من؟ البائع ولا المشتري؟ تكون من حق المالك اللي هو من؟ لا، في السلعة المشتري. طيب خذوا هذا المثال، الآن ما ينفع السيارة أو تنفع السيارة؟ السيارة تصلح أن يكون فيها نماء منفصل، دابة. اشترى مثلا، اشترى قطيع من الغنم، وكان بينهم خيار شرط مدته أسبوع. الآن المسائل التالية تنبني على هذا. اشترى، قلنا إيش، قطيع من الغنم والخيار مدته أسبوع، وحصل دفع الثمن واستلام القطيع. الآن القطيع ملك من؟ ملك المشتري. طيب هل يجوز له أن يتصرف في هذا القطيع، يذبح ويأكل ويشرب من لبنه؟ لا، ما يجوز، ما يتصرف، لأنه لتعلقه بحق بحق الغير ما دام أن الخيار قائم. طيب السؤال الثاني، لو أن هذا القطيع نتج في هذه المدة، في الأسبوع هذا نتج، يعني أصبح القطيع يعني فيه حامل فولدت فزادت خمسة، هذه الخمسة التي زادت ملك من؟ ملك المشتري. قبل نهاية الأسبوع جاء البائع وطلب فسخ البيع، له الحق أم لا؟ وقال أريد أن أسترد القطيع، يجوز له ولا ما يجوز؟ قال خذ فلوسك وهات القطيع. يرد له القطيع والخمسة التي نتجت هذه المشتري. هذه لمن؟ هذه للمشتري. فهمت المسألة؟ لأنها نتجت في ملكه فلا تدخل، فيردها، لكن ما يرد ما نتج، يعني لا يرد النماء المنفصل. طيب النماء المتصل، يعني هذا القطيع في هذا الأيام سمن، زاد وزنه سمنة، فهذه الزيادة تعود ما تنفصل، أما المنفصل هي التي تبقى عند من كانت تحت يده، يعني عندما كانت في ملكه. قال المصنف، قال فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو أن الشرط للآخر فقط. واضح هذا، معناه النماء المنفصل هذا في حال فسخ البيع، لكن إذا ما فسخ البيع فخلص انتهينا، النماء المتصل والمنفصل سيكون للمشتري. طيب قال، ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه. معناه خيار المجلس وخيار الشرط، والكلام في خيار الشرط الآن، خيار الشرط يبيح الفسخ، هل هذا الفسخ يفتقر إلى حضور الطرف الآخر؟ لا، يمكن أن يفسخ بدون حضور الطرف الآخر. هل يفتقر إلى رضا الطرف الآخر؟ نقول لا، ما يفتقر، إذا كان يفتقر إلى رضا الطرف الآخر ما صار خيارا، لازم يوافق الطرف الثاني. لا، واضح المسألة هذه. طيب ثم قال، فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، يعني مثل مرور الأسبوع في المثال الذي ذكرنا، مضى الأسبوع وما فسخ أحد منهم فيمضي البيع ويصبح لازما. طيب فضل، ويسقط الخيار بالقول وبالفعل. لحظة، بالقول حط عندها واحد، كيف يسقط الخيار؟ يسقط الخيار خيار الشرط الآن كيف يسقط، كيف ينتهي؟ إما أن تمضي المدة بدون ما يفسخ أحد، هذا واحد، أو يسقطاه بالقول. المدة قلنا في شراء القطيع أسبوع، فيسقط بعد 3 أيام، يتفق الاثنان ويقول خلاص ما عندنا خيار الشرط، أسقطناه بالقول. واضح هذا؟ في حالة ثالثة، لو كان خيار الشرط لأحدهما دون الآخر يمكن هذا. وصورته لما اشتريت السيارة هذه اللي ب10,000، اشترط عليه، قلت الخيار لي أنا، أنا اللي اشتريت السيارة، الخيار لي أنا وليس لك، ومدة الخيار أسبوع، والقيمة 10,000، تفضل هذه القيمة 10,000، والسيارة أخذتها، الآن أتصرف في السيارة ولا ما أتصرف؟ إيش القاعدة؟ ليش أتصرف؟ الأصل قلنا أنه في زمن الخيار ما يتصرف أحد، لكن الآن الخيار لي أنا فقط وليس له، فهل يجوز لي أن أتصرف؟ نقول إن تصرفت في السلعة معناه أسقط خيارك، أصبح البيع لازما. فهمتوا؟ الظاهر أنكم ما فهمتوا. انتبهوا، السيارة عندي والخيار لي أنا لوحدي، إن تصرفت كأني قلت له أسقطت خياري. وإن كان في نفس المثال في نفس السيارة، وإن كان الخيار للطرفين يعني لي وله، فهل أستطيع أن أتصرف؟ ما أستطيع، لأنه تصرفي كأني أقول أنا أسقطت خياري، طيب بقي خياره هو، كيف أتصرف في السلعة؟ فهمت المسألة؟ إذن أخذت السيارة اللي ب10,000 وكان الخيار من للطرفين، فوجدت مشتر يريد أن يشتري السيارة، أستطيع بيعها أم لا؟ ردوا علي، قولوا لي أيوة أم لا. لا طبعا، خلاص قولا واحدا لا، لأنها متعلقة بحق الغير، تبغى تسقط خيارك أنت أسقطه كما تشاء، لكن أترك السيارة مكانها لأنه في طرف ثاني له الحق في أن يستردها لو شاء. طيب مثال آخر، هذه السيارة والعقد نفسه بالثمن نفسه، وكان الاتفاق أن يكون الخيار لي أنا وليس له هو، لي أنا الذي اشتريت والسيارة عندي، ثم جاءني زبون لشرائها، أستطيع أبيعها أم لا؟ أستطيع، لأني إذا بعتها كأني معناها أني أسقط خياري. طيب الصورة الثالثة، في نفس المثال كان الاتفاق أن يكون الخيار له هو وليس لي أنا، والسيارة تحت يدي، وجاءني زبون ليشتريها، أستطيع أن أبيعها أم لا؟ الخيار له هو ليس لي أنا، لا أتصرف، فأبقي السيارة لاحتمال أن ينقض هذا البيع وتعود إلى صاحبها. قال المصنف ويسقط الخيار بالقول، هذا واحد، وبالفعل هذه الصورة الثانية، لكن نقول يا أخوانا يسقط الخيار بالفعل في هذه الصورة التي ذكرتها الآن، إذا كان الخيار لأحد الطرفين فله هو أن يتصرف، لأن تصرفه فعل يدل على إسقاط الخيار. يقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف، كأن يقف الأرض، أو هبة، أو سوم، أو لمس لشهوة إذا كانت أمة، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. أظن هذه مسألة واضحة. طيب أكمل يا شيخ الخيار الثالث. قال الثالث خيار الغبن. الغبن اكتب عندها بما يخرج عن العادة، والمقصود خيار الغبن يعني الزيادة في الثمن، الزيادة في الثمن بما يخرج عن العادة. خيار الغبن اكتب عندها أي الزيادة في الثمن بما يخرج عن العادة. يعني إيش؟ يعني زيادة في الثمن زيادة فاحشة. كيف هذا؟ هذه القارورة، قارورة الماء بكم تباع في العادة؟ بريال. فلو أن إنسانا ما يعرف أسعار الماء ودخل بقالة واشترى وأخذ هذه القارورة، فأراد أن يدفع، كم تريد؟ قال 10 ريال. دفع 10 ريال، بعد ذلك نبهه الناس وقالوا لا هذه ما تسوى 10 ريال، هذه بريال تباع. نقول هنا ما الذي حصل في هذا الشراء؟ حصل غبن، يعني زيادة في الثمن فوق العادة، تفحش في العادة. واضح يا إخوان؟ خرجت عن العادة. وقولنا بما يخرج عن العادة يخرج ماذا؟ يخرج ما لو كانت الزيادة طفيفة لا تخرج في العادة، لأن بعض السلع ليس لها ثمن محدد لا يزيد ولا ينقص، وإنما لها حد تقريبي، واضح هذا؟ ساعة مثلا، قد تكون هذه الساعة يعني في السوق تباع بمئة، بمئة وعشرة، في بعض المحلات بمئة، في بعض المحلات مئة وعشرة، في بعض المحلات بخمسة وتسعين، فهذا ليس غبن. لو بيعت الساعة بمئة ومئة وخمسة مئة وعشرة ما يقول غبنت. إذن الغبن مقداره وتحديده بما يكون فاحشا في العادة، وتحديد هذا الفحش في العادة مرده إلى عرف الناس، وفي حال الخلاف طبعا فيكون مرده للقضاء، فالقاضي يحكم ويحدد أن هذا فاحش في العادة أو غير فاحش في العادة. فلذلك قد تكون مثلا العشرة ريالات فاحشة في بعض السلع، زيادة فاحشة، مثل لو كان شيء بريال بيع بعشرة، هذا فاحش في العادة. لكن لو كانت مثلا ساعة قيمتها مثلا ألف ريال بيعت بألف وخمسين، فالخمسين ريال قد لا تكون فاحشة في هذه السلعة اللي قيمتها ألف، فإذا هي مردها إلى العادة. إذن الغبن هو الزيادة في الثمن بما يخرج عن العادة. قال وهو، قال وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة. طبعا هذه ثمانية وعشرة تقريبية، وقد تصدق على بعض السلع ولا تصدق على البعض. نعم. قال فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. يعني إذا اكتشف أنه غبن يثبت له الخيار. خيار ماذا؟ إما أن يرد هذه السلعة ويأخذ المال الذي دفعه، وإما أن يبقيها عنده ويرضى بهذا الغبن. معناه أنه إحنا نقول خيار، الخيار ما معناه؟ معناه لزوم الرد أم جوازه؟ جوازه. طيب أكمل إيش؟ قال الرابع خيار التدليس. طيب يا إخوان، في الغبن، المذهب في الغبن، أنتوا عندكم أي نسخة؟ عندكم نسخ المنار ولا نسخ الدليل؟ السؤال، من عنده نسخة الدليل؟ الدليل المتن وحده من غير شرح. طيب من عنده نسخة المنار اللي مع الشرح؟ طيب إذن في نسخة المنار ذكر المصنف صور الغبن. الغبن في المذهب له ثلاثة صور، أنا سأذكرها بإجمال ويمكن الرجوع إليها في الشرح. الصورة الأولى تلقي الركبان، لا تلقوا الجلب، جاء الحديث في النهي عن تلقي الجلب. تلقي الركبان، يجد يقدم الركبان مسافرون معهم بضاعة، فيطلع يخرج لهم الحاضر ويأخذ بضاعتهم ويبيعها في السوق بأكثر من سعرها. والثاني النجش، والنجش والزيادة في السعر من لا يريد شراءها، مثل يحصل في الحراجات، يزيدون في السلعة أناس ولا يريدون الشراء، وإنما يريدوا رفع قيمة السلعة، إما لأنهم شركاء فيها أو لأنهم يريد أن ينفعوا صاحبهم. والصورة الثالثة المسترسل، المسترسل مقصود به المطمئن اللي يثق في البائع فلا يتأكد ولا يتأكد من سعر السلعة، وهذا يحصل، قد يدخل إنسان عند البائع ويسأل بكم هذا، قال بكذا، فيطمئن إليه ويشتريها، وإذا به بالغ في ثمنها مبالغة فاحشة. هذه ثلاثة صور للغبن. وقد يقال طبعا هذا خارج المذهب أنه أي زيادة بأي صورة هي غبن. الرابع خيار التدليس. ما هو التدليس؟ وهو أن يدلس البائع على المشتري بما يزيد أو ما يزيد به الثمن. مثال ذلك قال كتصرية اللبن في الضرع، يعني يحبس لبن الشاه في ضرعها فلا يحلبها فترة مدة أيام أو وقت حتى يكبر ضرعها، ثم يبيعها بهذه الصفة، فيكون دلس على المشتري بماذا؟ أوهمه أن هذه الشاه حلوب، وهي ليست حلوب وإنما مصرة. وكتحمير الوجه، تحمير الوجه يقصد في بيع الأمة، وتسويد الشعر في بيع الأمة، إذا باع الأمة سود شعرها حتى يظن أنها صغيرة وليست عجوز. وقال فيحرم. ولو كان المصنف يعيش في أيامنا أظن لمثل بالتدليس فين؟ في السيارات، في السيارات، فالمصدومة تطلى بحيث لا يظهر عيبها وهكذا. فعموما إذا أخفى البائع أو أظهر حسنا بحيث يظهر الصورة بغير حقيقتها، يظهر السلعة في صورة غير الصورة الحقيقية، فيزيد الثمن بهذا الفعل، هذا يسمى تدليس. وهو يوجب الخيار. قال المصنف أكمل يا شيخ. قال ويثبت للمشتري الخيار. نعم اكتب عندها ولا أرش. يثبت للمشتري الخيار يعني بالتدليس ولا أرش. ولا أرش نظف مثلا السيارة أو السلعة نظفها فأصبح منظرها جديدة وإذا بها هي ليست جديدة مثلا. نعم. قال حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. حتى لو حصل التدليس من البائع بغير قصد يعني ما قصد أن يدلس لكن فعل فعلا يعني مثلا في مسألة اللبن في الضرع هب أنه شغل عن حلب الشاه فما حلبها فحصل هذا الأمر بدون قصد منه نقول هذا تدليس ويوجب الخيار. طيب الخامس. قال الخامس خيار العيب فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. نعم خيار العيب يعني أن يجد المشتري في السلعة عيبا تنقص قيمة السلعة عيب ينقص قيمة السلعة أما إذا كان فيها عيب لا ينقص قيمة السلعة فليس له الخيار. قال فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله عيبا يجهله هذا يخرج إيش لو كان فيها عيبا يعلمه اشترى السيارة ويعلم أن فيها هذا العيب أن مثلا فيها عطب معين أو خلل أو فهو يعلم إذا كان يعلم العيب فلا يحق له الخيار. يقول خير بين رد المبيع بنمائه المتصد وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا إذن يرجع السيارة ويأخذ الثمن كامل هذا الخيار الأول. الخيار الثاني وبين إمساكه ويأخذ الأرش. ما هو الأرش؟ قيمة النقص قيمة العيب ويأخذ الأرش. طيب عند الأرش دعونا نقف عند الأرش وبين إمساكه ويأخذ. إذن إذا اشترى سلعة فوجد أن في هذه السلعة تبه عيبا يعلمه له الخيار أم لا؟ ليس له الخيار. وجد فيها عيبا لا يعلمه لكن هذا العيب لا ينقص القيمة ليس له الخيار. وجد فيها عيبا يعلمه لا يعلمه وينقص القيمة يكون له الخيار. الخيار بين ماذا؟ إما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن كامل أو يبقي السلعة ويأخذ أرش النقص. أرش النقص كيف يعرف أرش النقص؟ يقولون الأرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا القسط الذي بين هذا وذاك فتقوم السلعة فنقول هذه السلعة لو كانت صحيحة نقومها لو كانت صحيحة كم تساوي؟ كم تساوي؟ نقول صحيحة بمئتين معيبة بهذا العيب كم تساوي؟ مئة واحدة. واضح؟ هذا التقييم. ننتقل إلى الثمن الذي دفع فيها فنسأل الآن بكم اشتريتها؟ انتبهوا الكلام اللي أقوله الآن فهمنا مسألة الأرش كيف نقوم العيب. ننظر في السلعة كم قيمتها بدون هذا العيب وكم قيمتها بالعيب كم طلع عندنا الناتج؟ مئة ومئتين يعني إيش؟ يعني النصف. طيب نذهب إلى سعر السلعة بكم اشتريتها؟ قال بكم؟ قال اشتريتها بمئة وخمسين. نقول له إذن تستحق 75. عرفت كيف جات؟ يعني نعم هي تسوى النصف بعيبها تساوي نصف الثمن الذي اشتريت به هذا هو معنى. طيب هب أننا قومناها صالحة غير معيبة وجدناها تساوي 150 وقدرناها معيبة وجدناها تساوي 100 ريال معناه كم الفرق؟ يعني بنسبة كم؟ الثلث. نذهب إلى السعر بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها بمئة وثمانين. كم يستحق الآن رد؟ 60 يستحق الثلث. طيب أكمل يا شيخ. قال: ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. كيف يتعين الأرش؟ الآن إذا كانت السلعة عيب هو مخير بين شيئين، ما هما الشيئان؟ إما الرد وأخذ كامل القيمة، وإما أخذ الأرش، وإما أخذ الأرش. لو أن السلعة تلفت عنده هلكت، فهل يستطيع أن يردها ويأخذ كامل القيمة؟ ما يستطيع. إذن يتعين إيش؟ أن يأخذ الأرش. واضح هذا؟ طيب أكمل يا شيخ. قال: ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. يقول يعني هذه الصورة، هذا الكلام، هذه الأحكام الماضية في خيار العيب، ما لم يكن البائع يعلم أن فيها عيبا وكتم هذا العيب، وكتم هذا العيب ودلس على المشتري، ثم تلفت السلعة عند المشتري. نحن قلنا إذا تلفت السلعة عند المشتري ماذا يبقى للمشتري من الحق؟ الأرش فقط. يقول: لا، إذا كان هو الذي كتم وتعمد هذا الكتمان ودلس عليه ثم تلفت السلعة عنده، ما هو بفعل المشتري، وإنما تلفت بقدر الله وتلفت بأمر آخر لا بفعله، فعند ذلك يقول: هل نقول لك الأرش فقط أو لك كامل السلع الثمن؟ يقول: كامل الثمن. وهذا معنى قوله: فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه. طيب واضح المسألة الأخيرة؟ أمثل لها؟ واضحة؟ معناه أنه انتبهوا الآن، اشترى السلعة، ظهرت أن السلعة معيبة، فجاء واشتكى وقال: السلعة التي اشتريتها معيبة، وينقص ثمنها، ما هو الحكم؟ ماذا نجيب؟ نقول له: لك الخيار، إما أن تردها وتأخذ كامل الثمن، وإما أو تأخذ الأرش. واضح هذا؟ قال: لا، أريد أن أردها وأخذ كامل الثمن. فقلنا له: يا اذهب وأتي بها. ذهب ليأتي بها، وجدها تالفة، فسدت، خربت، تكسرت، انحرقت، سرقت، فرجع قال: السلعة تلفت. إيش نقول له؟ نقول له الآن لحظة، نقول له الآن إيش؟ ما في لك إلا الأرش، أن تأخذ الأرش، إلا إذا كان الذي باعك عالم بعيب السلعة ودلس عليك، فلك قيمة السلعة كاملة، والتلف هو اللي يتحمله. فهمت المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. قال: وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. طيب خيار العيب على التراخي يعني ليس على الفور، متى علم بالعيب عند ذلك له، حتى لو ما بادر بالمطالبة لا حرج، لكن بشرط إذا علم بالعيب لا يتصرف في السلعة تصرف يدل على رضاه بالعيب، هذا معناه. قال: لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه، اكتب عندها بعد علمه بالعيب، بعد أن علم عن العيب بالعيب إذا تصرف فيها تصرف يدل على أنه راضي بالعيب، يقول المصنف يسقط خياره. مثل ماذا؟ كتصرفه واستعماله لغير تجربة، استعمال السلعة لغير التجربة، لكن لو استعملها للتجربة ليتأكد من صلاحيتها هذا ما يؤثر. أما يعني مثلا أخذ السيارة، اكتشف أن في السيارة عيب، المفترض ماذا يفعل الآن؟ المفترض ما دام أنه وجد أن السيارة فيها عيب ما يتصرف فيها، أما أنه يأخذها ويستعملها معناه رضي بها، هذا المقصود. فالمفترض ما يستعملها، وإنما يرتقل إلى حق، إما أن يأخذ الأرش أو يرد السلعة كاملة. طيب قال: ولا يفتقر، تفضل. ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. لا يحتاج حضور البائع، يعني يستطيع صاحب الخيار أن يفسخ بدون ما يعلم البائع، ولا إلى حكم الحاكم يعني إلى قضاء المحكمة. نعم. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري. نعم، إذا فسخ تصبح هي في يده أمانة، فإن تعدى عليها وأتلفها يضمن، وإن تلفت بغير تعدي لا يضمن، وإن قصر في ردها ما ردها بسرعة أبقاها عنده، فتلفت يضمن لأنه مفرط. نعم. قال وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه. إن اختلف عند من حدث العيب أي البائع والمشتري مع الاحتمال، ما معنى مع الاحتمال؟ يعني وكان العيب يحتمل أن يكون قبل البيع ويحتمل أن يكون بعد البيع. ليش يقول هذا الكلام مصنف؟ لأن هناك بعض العيوب لا تحتمل، مثل الجرح الطري، والبيع له 10 أيام والجرح طري، فهمت المسألة؟ فمعنى هذا حدث قريب. أو وجد أن في العبد مثلا أصبع زائدة، معنى أنه هذا قديم، ما يحتمل أن يكون نبت الأصبع في خلال أيام. هذا هو مع الاحتمال. يقول ولا بينة، ليس هناك شهود يشهدون أن هذا العيب حدث عند المشتري ولا عند البائع. فالقول قول المشتري بيمينه. لماذا جعلوا قول المشتري؟ قالوا لأن الأصل أنه ما قبض السلعة كاملة، والأصل أنه قبضها ناقصة، هكذا. إذن هو حصل خلاف في هذه المسألة بين الحنابلة وبين الجمهور، ومنشأ الخلاف هو هذا: هل الأصل أن نقول هو استلم السلعة كاملة والآن يدعي النقص فيكون القول قول البائع، أم نقول إن الأصل أنه قبضها، الأصل عدم القبض والأصل أنه قبضها ناقصة، فيصبح القول قوله ويصبح كلام البائع، يعني البائع هو الذي يدعي الكمال. واضح كلامي؟ المصنف ايش قال؟ قال القول قول من؟ المشتري. اكتب عندها وعنه، يعني عن الإمام أحمد، وعنه القول قول البائع وفاقا للجمهور، وفاقا للجمهور، باعتبار أن الأصل إذا تم البيع والشراء واستلم السلعة الأصل مستلمها كاملة، لكن المصنف يقول لا، الأصل ما استلمها كاملة. فهمت وجه الخلاف؟ سبب هذا الاختلاف نقول فالقول قول، وعنه القول قول البائع وفاقا للجمهور، طبعا مع يمينه وفاقا للجمهور. أكمل يا شيخ. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. ومثلنا لهذا بالجرح الطري أو بالإصبع الزائدة. لكن لو كان مثلا سيارة وفيها مثلا إيش مصدومة مثلا، قد يحصل نزاع هل هذا الحادث قديم أو جديد. الشاهد يعني في بعض الحالات يكون الاحتمال قائم، وأحيانا لا يكون الاحتمال قائم. نعم. قال السادس خيار الخلف في الصفة. الخلف في الصفة، الخلف في الصفة هذا مبني على إيش؟ على على على شرط من شروط البيع. لو اشترى السلعة بمواصفات معينة وصفت له ثم وجدها مخالفة لما وصفت له، فإذا هنا ما الذي حدث؟ حصل تخلف في أي شيء؟ في الصفة، خلف في الصفة التي اتفق عليها. يقول فإذا وجد المشتري ما وصف له، ما وصف له أو ما تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. واضح هذا؟ اشترى السلعة بوصف فوجدها مخالفة للوصف، يقول له الخيار، له الخيار. الثاني اشترى السلعة بعد أن رآها، يعني رآها ليس وقت العقد، رآها ثم بعد أيام عقد على شرائها فوجدها متغيرة، يقول له الخيار، له الفسخ، له الفسخ، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى. يقول أكمل يا شيخ. قال ويحلف إن اختلف. اكتب عند قولي ويحلف المشتري. من الذي يحلف؟ المشتري. إذا اختلف، اختلف في إيش؟ اختلف في أن الصفة تغيرت ولا ما تغيرت. فالبائع يقول ما تغيرت، والمشتري يقول إيش؟ لا، ليست هذه الصفة التي اتفقنا عليها. فالقول قول من؟ المشتري. قال ويحلف المشتري إن اختلف. أكمل. قال السابع خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف. الخلف يعني الاختلاف في قدر الثمن، اختلفا في قدر الثمن، فأحدهما يقول بعتك ب100 والثاني يقول لا أنا اشتريتها ب50، فحصل الخلاف. طيب فإن اختلفا فإذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. ويتفاسخان يعني يفسخان البيع، يفسخان البيع، فيحلف أولا يحلف البائع لما بعت بكذا وبعت بكذا، ثم المشتري يقول ما اشتريت بكذا اشتريت بكذا، ويلغون البيع. ثم بعد ذلك التصرف في المبيع، وهذا باب يسير ننتهي منه بسرعة، هو درس اليوم يعتبر أصعب درس في الدورة كلها، لكن ما بعد ذلك هو سهل ويسير، فالصبر وعانكم الله، ما بقي إلا قليل، هذا يسير. تفضل يا شيخ، التصرف في المبيع. نعم. قال فصل: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. تبين يملك المشتري بمجرد العقد السلعة، نقول إحنا نقول العقد ينقل الملكية، وانتبهوا لأمور يعني أشرت إليها، عندما نقول العقد ينقل الملكية أحيانا نقول له ما يجوز لك التصرف، هل معناه أنه ما يجوز له التصرف فيها لأن الملكية ما انتقلت؟ لا، لا علاقة لها بالملكية، فهمت علي؟ متى نقول له ما يجوز لك التصرف في السلعة مع انتقال الملكية؟ في مدة الخيار، في مدة الخيار نقول ما تتصرف في السلعة، فيقول إذن هي ليست ملكي، نقول له إيش؟ لا هي ملكك، لكن لا يجوز لك التصرف فيها بسبب الخيار. وهنا أمر ثاني، أحيانا نقول له السلعة ملكك لكن ما يجوز لك التصرف فيها لأنك لم تقبضها، فهمت المسألة؟ إذن لا نربط بين شيئين منفصلين، أحيانا يمنع من التصرف مع وجود الملك، مع وجود الملك. طيب تفضل. قال: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. اكتب ويصح تصرفه عند كلمة تصرف المشتري، أي المشتري، ويصح تصرف المشتري يعني فيه يعني في المبيع قبل قبضه، الكلام سيأتي بيانه الآن، هذا كلام مجمل. أيوة. قال: وإن تلف فمن ضمانه. وإن تلف يعني قبل قبضه فمن ضمانه، يعني هو الذي يتحمل هذا التلف. انتبهوا الآن، أصبح العقد إيش اللي ينبني عليه؟ كم شغلة ذكرها المؤلف الآن؟ الأولى: بمجرد العقد تنتقل الملكية، وهذا معنى قولي ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. إذن بالعقد ما الذي حدث؟ واحد، انتقال الملك. اثنين، صحة التصرف. اثنين، صحة التصرف قبل قبضه وبعد قبضه، كل صحة التصرف يجوز له ذلك. وستأتي أشياء مستثنى، بعدين نستثني أشياء نقول إلا كذا وكذا ما يجوز التصرف فيه إلا بعد قبضه، لكن الأصل أنه يتصرف في السلعة قبل القبض ولا لا؟ نعم، يتصرف في السلعة قبل القبض، هذا الأصل. إذن الأصل أنه يملكها. اثنين، الأصل أنه يتصرف فيها قبل أن يقبضها. ثلاثة، لو هلكت وتلفت السلعة قبل أن يقبضها وهي عند بائعها، من الذي يتحملها؟ الذي اشتراها، ليملكها. من هو اللي يملكها؟ المشتري. فهمت المعنى؟ وهذا معنى قوله وإن تلف فمن ضمانه. إذا قيل من ضمانه يقصدون به إيش؟ ضمانه يعني إيش؟ لا لا، الضمان يعني إيش الضمان؟ الضامن هو اللي يتحمل. إذن هذا هو الأصل، أنها تنتقل الملكية بالعقد، مجرد العقد تنتقل الملكية، يجوز التصرف قبل القبض وبعد القبض، وهو الذي يضمنها قبل القبض وبعد القبض. واضح هذا الكلام؟ طيب هل يستثنى من هذا شيء؟ الجواب نعم. ما هو الذي يستثنى؟ قال المصنف إلا، انتبهوا قبل إلا اكتب عنوان جانبي، قبل يعني عند قوله إلا المبيع بكيل واواوا، اكتب عنوان ما لا يصح التصرف فيه قبل القبض، ما لا يصح التصرف فيه قبل القبض. والآن إذا قرأ رقموا أو دعوني أقرأ. قال إلا إيش؟ أولا إيش؟ إلا المبيع بماذا؟ بكيل، هذا واحد، أو وزن اثنين، أو عد ثلاثة، أو ذرع كم هذا؟ أربعة. انتبهوا لما نضيف كمان ما انتهينا، الحين نضيف، كتبت 4 اكتب 5، هذه 5 من عندنا زيادة ما هي موجودة في المتن، 5 أو بصفة، يعني أو بيع بصفة، أو بيع بصفة يعني ما هو برؤية، ليس برؤية إنما بالوصف، 6 أضف السادس أو رؤية متقدمة، أو رؤية متقدمة، أو رؤية متقدمة، انتهى. إذن يصح التصرف قبل القبض إلا في هذه 6 الأشياء. ما هي 6 الأشياء؟ ما بيع بالكيل ما يصح بيعه حتى يقبض، ما بيع بالوزن لا يصح بيعه حتى يقبض. طيب كيف يقبض؟ ما بيع بالكيل بأن يكال، وبالوزن بأن يوزن، أو بالعد بأن يعد. اشترى 100 راس معناها، أو 100 كرتون، أو 100 علبة تعد له، أو ذرع بالأمتار حتى تذرع، أو بيع أو بيع بصفة وصف له، فما يصح الآن تصرف فيه حتى يقبض، حتى يقبضه ويجده على الصفة التي اشتراها. السادس أو رؤية متقدمة، ما يصح تصرف فيها حتى يقبضها ويجدها كما رآها. فهمت المسألة؟ قال المصنف إلا هذه فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه، ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. انتبهوا يا إخوان، مسألة سهلة في غاية اليسر. قلنا العقد ينبني عليه 3 أشياء: انتقال الملك، 2 صحة التصرف، 3 الضمان. إلا هذه 6، هذه 6 قبل قبضها ما الذي يحصل؟ انتقال الملك يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث، يحصل انتقال الملك. طيب صحة التصرف قبل القبض؟ لا، ما يتصرف. هذه 6 ما تصرف فيها قبل أن تقبضها. طيب لو تلفت وهي عند بائعها، من الذي يضمنها ويتحملها؟ من باعها. فهمت علي؟ إذن عندنا 6 أشياء لها حكم، وما سوى هذه 6 الأشياء لها حكم آخر. هذه 6 الأشياء تملك بالعقد، وما سواها يملك بالعقد ولا ما يملك؟ هاي يا إخواني يملك بالعقد، الملك بالعقد، انتهينا في الجميع. يبقى هل تتصرف في هذه 6 الأشياء قبل قبضها؟ لا ما تتصرف. طيب ما سواها تتصرف قبل قبضها؟ تتصرف. طيب وش هي اللي ما سواها؟ ايش هو كل ما سواها؟ أو مثال واحد، ايش هو؟ وش بالسيارة؟ وهذه 6 الأشياء ما تدخل فيها السيارة؟ معدودة. طيب سيارة بعينها، نعم، تبغى مثال؟ ها؟ لا، إذا رأيتها قريبا معناها من 6، لأنها ما الرؤية مبيعة برؤية متقدمة تدخل في 6. 6 شيء يا إخوان: الكيل، المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، ومبيعة بالصفة الموصوف، وبالرؤية المتقدمة. أما ما بيع برؤية حاضرة، بعتك هذه السلعة، بعتك إياها وهي عندي الآن، اشتريتها، أيوة اشتريتها، هات الفلوس، أخذت الفلوس، انتبهوا. فهمتوا علي؟ هذه ما تحتاج الآن، فهذه حاضرة أمامك، فلو تصرفت فيها قبل أن تقبضها صح التصرف. إذن باختصار هذه 6 الأشياء بالعقد تنتقل الملكية، وما سواها تنتقل الملكية. طيب هذه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها، وما سواها يجوز التصرف فيها قبل قبضها. هذه 6 الأشياء إن تلفت عند بائعها الأول فمن ضمانه هو، ما هي من ضماني أنا، إلينا استلمها تصير، وما سواها لا، من ضمان مالكها. واضح هذا الفرق؟ طيب أكمل يا شيخ. قال: وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد. نعم، انفسخ العقد وأصبحت من ضمان البائع. فهمت المسألة؟ اشتريت سيارة من واحد من الشركة، ما هي موصوفة طبعا، تلفت السيارة عند الشركة، ما لي علاقة، هم يضمنونها. طيب أو وبفعل بائع أو أجنبي، لو إن هذه السيارة اللي اشتريتها من الشركة تلفت بفعل واحد، بفعل الشركة نفسها أو تلفت بفعل فاعل طرف ثالث، فيصبح لي الخيار إما نفسخ العقد وأقول هاتوا المال ولا تدخلوني في متاهتكم، مالي شغل، سيارة تلفت أنا مالي علاقة بها، أدوني فلوس، أو أقول ماذا؟ أطالب من فسخ، من أتلف، أطالب من أتلف. اقرأ: وبفعل بائع، وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله. معنى هذا لما يقول وبفعل بائع يعني وإن كان التلف بفعل البائع أو بفعل أجنبي واحد آخر شخص آخر غير البائع، يخير المشتري بين أمرين: الأول الفسخ ويرجع بالثمن، يفسخ العقد ويأخذ ثمن السيارة التي دفعها، والثاني الإمضاء ويطالب من أتلفه، من أتلف هذه السيارة المشترى، بالبدل ببدله. قال: والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. والمقصود إيش؟ والثمن يقول مثل المثمن، يعني إن تلف بآفة سماوية فهو على بائعه وعلى صاحبه، وإذا تلف بفعل فاعل فيخير المشتري بين أن يأخذ أن يفسخ العقد أو يطالب من أتلف الثمن. يعني لو فرضنا أن هذه الساعة بالقلم وما حصل تسليم القلم، ثم بعد ذلك أتلف القلم، فيكون لك مخير بين أن يلغي العقد أصلا أو يطالب من أتلف القلم بالقيمة. أكمل يا شيخ، انتهينا، ما بقي إلا سطر أظن. قال: فصل. ويحصل قبض المكيل بالكيل. المكيل هو قبل ذلك قال إنه المكيل لا يصح التصرف فيه إلا بالقبض، والموزون لا يصح إلا بالقبض، والمعدود المذروع كذلك. الآن يشرح كيف يكون القبض. يقول: قبض المكيل يكون بماذا؟ بالكيل، أن يكال، تستلم كيلة كيلة، يكال لك أمامك أو أمام وكيلك. أكمل. والموزون بالوزن. نعم، ما بيع بالوزن فإن قبضه يكون بوزنه. نعم. والمعدود بالعد. نعم. والمذروع بالذرع. نعم. بشرط حضور المستحق أو نائبه. المستحق هو المشتري أو وكيله. نعم. وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل. نعم. والنقاد يعني الذي ينقد على الباذل، على الذي سيدفع. فالآن إذا اشتريت المكيل، أنا المشتري وصاحب الحبوب هو البائع، فالآن كيف يكون القبض؟ بالكيل. من الذي يدفع أجرة الكيل؟ الذي باعني. واضح؟ طيب إذا كان الثمن الذي سأدفعه أنا يحتاج إلى عد، وأن يجيب واحد يعد، من الذي يدفع أجرة العاد؟ المشتري. وهكذا. نعم. وأجرة النقل على القابض. أجرة النقل على القابض، إذا كنت أنا اشتريت 100 كيلة فالبائع عليه أن يدفع أجرة الكيل وأنا أدفع أجرة النقل، إلا إذا اشترط عليه أن يوصل لي هي. يجوز هذا ولا لا؟ من الشروط الصحيحة ولا الفاسدة؟ الصحيحة. نعم. قال: ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. المقصود لو كان البائع الآن، البائع باعني مثلا 100 كيلة من الرز، البائع ما مو بنفسه اللي يكيل، هب أنه تاجر فعنده موظفين، أليس كذا؟ لو حصل خطأ من الموظف، هل يضمن هذا الموظف الخطأ ولا لا؟ هذا معنى ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، ما يضمن. إذا حصل خطأ ما يضمن، هو ما نكلفه، هو طبعا لا يضمن الخطأ. أكمل. وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. الإقالة هي فسخ البيع الذي تم، اشتريت منه ودفعت الثمن وأخذت السلعة، انتبهوا، وما في بيننا خيار شرط، وذهبت وخرجت من المجلس وأصبح العقد لازم، ثم عندما وصلت البيت ندمت. طبعا مثال: وصلت البيت ولا وصلت المكتب ولا محل ما ذهبت، المهم ندمت بعد ذلك، ثاني يوم ندمت أريد أن أفسخ، هل أستطيع أن أفسخ؟ ما أستطيع، لأنه ما عندي خيار مجلس، خيار مجلس انقضى، ما في خيار شرط، ما اتفقنا على خيار شرط، ما في غبن، ما في تدليس، ما في عيب. واضح يا إخوان؟ فكيف أفسخ؟ يبقى لي ها مخرج واحد ما هو؟ الإقالة. طيب الإقالة ما هي بالغصب، الإقالة بالرضا، فأطلب منه الإقالة، أقول له أقني، يعني افسخ هذا البيع. قال وتسن الإقالة، معناه هل يجب على البائع أن يقيلني؟ لا، وإنما يسن له، لو أقالني هذا شيء طيب، لأن النصوص حثت على ذلك، من أقال مسلما أقال الله عثرته. قال تسن الإقالة لنادم من بائع أو من مشتر، قد لا أكون أنا النادم المشتري، قد يكون هو الذي باعني السلعة ثم ندم، قال والله ندمت أني بعتك هذه السيارة وأنا محتاج إليها والآن أنا أريد أن أفسخ. واضح؟ فهذه إن قبلت نقول هذه إقالة، ويسن أن أقبل. قال من بائع المشتري. وهنا انتبهوا، يعني أريد أن تضيفوا هذه الأحكام بسرعة. اكتبوا وهي فسخ، معنى ما هي عقد جديد، فسخ للعقد القديم، بمثل الثمن لا بزيادة، من حين الفسخ، من حين الفسخ. كتبت هذا كله وهي فسخ، إيش نفهم من وهي فسخ؟ يعني ليست عقدا جديدا، بمثل الثمن لا بزيادة. ما دام فسخنا هذا العقد، العقد قيمته كم؟ كم قيمته؟ 1000 ريال، ترجع 1000 ريال، ما ترجع أكثر ولا أقل، لأنك فسخت العقد نفسه، فإذا ألغي العقد يعود بنفس الثمن. قال من حين الفسخ. كيف من حين الفسخ؟ هب أن الشراء تم في يوم 1/1 والندم حصل في يوم 10/1 وصارت الإقالة في يوم 10/1، الفسخ صار متى؟ الفسخ صار في 10/1. الزيادات التي حصلت من يوم 1 إلى يوم 10 من حق من؟ المشتري. من حق المشتري. لماذا؟ لأن قلنا أنها فسخ من حين الفسخ، مش من حين العقد الأول. فهمتوا؟ لأن الفسخ للعقد الأول، والفسخ بدأ من يوم 10، إذن هو يستحق السلعة من يوم 10، ما قبل ذلك ليست من ضمانه ولا يدخل فيها. وكما ذكرت لكم اليوم أطلنا، لكن إن شاء الله ما نطيل في الأيام القادمة، ونحن عندنا مقرر يوميا كل يوم لابد أن نقرأ هذا الجزء. جزءنا اليوم حقيقة طويل وفيه شيء من الصعوبة، فأتحملوا واصبروا واعلموا أنكم مأجورون. نعم، هذا أول سؤال نريد منك، أن يكون وقت الدرس بعد المغرب فقط لكي نفهم، حتى لو طال وقت المدة وبعد العشاء يكون عرض الأسئلة. هذا صحيح، لكن إذا أردنا أن نفعل هذا معناه أنا أريد منك أنت أيضا أن تحضر 4 أسابيع، فما هو الحل؟ الحل اصبروا في الأيام الجاية إن شاء الله، الأيام الجاية ما نطيل بعد العشاء حقيقة، اليوم تجاوزنا مرحلة الصعوبة ومرحلة الخطر كما يسميها، فاصبروا إن شاء الله ما نطيب بحول الله. وحتى إن حصل مثلا صعوبة في الفهم وكذا، فالشريط إن شاء الله في الغد يكون متوفر، يمكن إنسان أن يراجع. وكما ذكرت لكم أنا لست مقتنع أن هذه الطريقة المثلى، لا ما أقول هي المثلى، لكن هي الطريقة التي نستطيعها. يقول هل يقل ثمن السلعة المسروقة لكونها مسروقة، وإن لم تسرق ارتفع ثمنها، أم لا يقل ثمنها لهذا السبب؟ ما يقال في السلعة المسروقة أن يقل ثمنها ولا يزيد، السلعة المسروقة لا يجوز بيعها، لأن الذي يبيعها تبيعه، يعني إن كان قصد إن كانت ستشتري سلعة مسروقة أو ستبيعها، إن كان ستشتري سلعة مسروقة ما يجوز أن تشتري مسروقة، لأن الذي يبيعك ما يملكها، وإن كنت ستبيعها نقول ما يجوز إلا لواحد يستطيع أن يستنقذها. قلنا هذه مسألة ولا يجوز أن يباع المغصوب لغاصبه أو لمن يستنقذه من الغاصب، يجوز هذا. أما مسألة الثمن فبالاتفاق، فانتبه إذا كنت ستشتري المغصوب فالأصل عدم جوازه إلا في هذه الصورة فقط. مسروقة؟ أعوذ بالله، لا يسمونها السوداء لا يسمونها البيضاء، هي السلعة مسروقة أم لا؟ لأن السوق السوداء هذا ما هو مصطلح للمسروق، مصطلح يعني لسوق غير نظامي أو سوق غير، ليس السوق المعروف. أما إذا كانت السلعة مسروقة ما يجوز أن تشتريها، إلا إذا كنت أنت السارق والعياذ بالله فيصح يصح طعمها ولا ومع الإثم، أو كنت قادر على أخذها يجوز. طيب نعم تفضل. الله يعينكم الله يعينكم. أطلنا بكم يا إخواني سامحونا. من شروط البيع أن يكون المبيع ملكا لبائع أو مأذونا له. نعم. هل نقيس الثمن؟ نعم، أن يكون الثمن أيضا مملوك للبائع أو يكون وكيل. ما يصح أنك تأخذ لو مثلا عندك 1000 ريال أمانة ما هي ملكك، ما يجوز أن تشتري بها شيء، أو تأخذ من مال أخيك مثلا تتسلط على الخزنة تفتحها وتأخذ المال وتذهب وتشتري، ليس مالك، لا يصح، لا يصح البيع أصلا، ما ينعقد يعني يبطل البيع. مسألة تفريق الصفقة أشكلت. طيب هذه مشكلة. ما حكم بيع الشراء عن طريق الإنترنت؟ ينطبق عليه حكم البيع؟ طبعا هذا من بيع المعاطاة، المعاطاة وهي الصيغة الفعلية، يصح البيع كل ما يدل عليه. هل يصح بيع الفهد وهو من السباع؟ نعم، المذهب يصح، كل ما له فائدة يصح وهو صحيح. ما الفرق بين الأرش والنجش؟ الأرش يبدأ بالألف والراء، والنجش يبدأ بالنون والجيم. طيب الأرش اللي هو قيمة العيب، والنجش الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها. لا يجوز أن يقول الشخص أبيعك هذا الشيء بشرط أن تزوجني. نعم، فما الفرق بين ذلك وبين ما حصل؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وإيش ماذا وأزواجه، يعني إيش المقصود إنه إنه إنه شرط عليه؟ ما يعني هل فيها بيع؟ هل حصل بيع؟ لا، هو زوجه ابنته على أن يأجره المهر 8 حجج، يعني يكون أجير له 8 حجج، يعني المهر الذي سيدفعه. ما فما أرى بيع في هذا، ما وجدت بيع. إذا كان المجلس يطول عن العادة كجلوسهم في زورق صغير فهل لهم الخيار؟ لا طبعا، حتى وإن طال، حتى وإن طال، فإما أن يفترق وإلا فلا. دخلنا في أنا وشخص في تجارة وكتبنا بيننا عقد، وكان مدة العقد 4 شهور، ولكنه لا تكتب لا تفصل لا عن لكن كلمة واحدة لام كاف نون. ولكنه بعد شهر من مدة العقد تراجع وقال لي إما أن تتنازل عن نصيبك وإما أن أتنازل عن نصيبي. السؤال سابق لأوانه، لأن هذا يتعلق بباب الشركة، باب الشركة سيأتي. وعلى العموم الجواب السريع نعم له ذلك، عندهم أن الشركة عقد جائز لها أن تفصل في أي لحظة. سيأتي بما يتعلق بالشركات، باب كتاب اسم الشركات. يقول أنا شاب ابتليت بالتفريط في الصلوات فيما مضى، وقد حسبت السنة التي فرطت فيها 5 سنوات من بعد بلوغي، وقد استوقفني قول ما فهمت، ورجوت القضاء وعند سؤال العلماء أفتوني بأنه لا يجب عليك القضاء، وأنا في حيرة من أمري. صحيح من أهل العلم أن يفتي بعدم القضاء، لكن يعني القضاء أحوط، وإذا شق القضاء وكثر المتروك حتى على قول من يقول بالقضاء، يعني يكثر الإنسان من النوافل، والتوبة تجب ما قبلها. وإن كنت تركتها 5 سنوات وكنت منكر لها فقطعا ما عليك قضاء، لأنك ما كنت مسلم أصلا. وإن كنت تارك لها 5 سنوات تكاسلا وتهاون فهذا اللي هو مكان النزاع. فأنا أقول اترك ما مضى، الآن ما دام تبت إلى الله سبحانه وتعالى احرص على الصلوات وأكثر من النوافل، وتب إلى الله توبة ناصحة صادقة. أنا يهمني الآن ما يتعلق بالكتاب. الأخ سأل عن مسألة تفريق الصفقة، مراجعة سريعة باختصار، تفريق الصفقة ما هي؟ أن يبيع معلوم ومجهول، فالقاعدة أن المعلوم صحيح بيعه إذا علمنا ثمنه، والمجهول لا يصح بيعه حتى ولو علمنا ثمنه. فهمت المسألة؟